بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس 93 بعد 200. وذكرنا أن الوفود فرغنا من اللي ذكر ابن سعد، بقي أخبار في الوفود لعلنا نجعلها بعد تبوك. نرجع لابن واقد وغزوة تبوك عجيبة. كل سبحان الله كل غزوة فيها تربية خاصة. يعني لما تنظر مثلا في بدر مدرسة خاصة، أحد مدرسة خاصة، الأحزاب والخندق مدرسة خاصة، الحديبية مدرسة، سبحان الله، خيبر، فتح مكة، حنين والطائف، يعني كل واحد. ولذلك سبحان الله الآيات المدنية خلاص هي تحدد مكانها. يعني في مكة في العهد المكي كنا نتعب حتى نحدد تاريخ ترتيب السور المكية 90، لكن هنا لا، كل غزوة لها سورة، وهذا يدلك على أنها فعلا مدرسة. فمثلا غزوة تبوك فيها سورة براءة، تقريبا أكثر براءة. هي مدرسة عظيمة عظيمة سبحان الله. في سورة براءة فيها بحوث، يعني كل طائفة وكل شخص أخبرته بقدره ومكانه في الإسلام، كل طائفة سبحان الله فيها شدة. يقول ابن واقد: حدثنا فلان وفلان، وعدد جماعة كثر، قال: كل قد حدثني بطائفة من حديث تبوك، وبعضهم أوعى له من بعض، وغير هؤلاء أيضا قد حدثني ممن لم أسمي وهم ثقات، فكتبت كل ما حدثوني. قالوا: كانت الساقطة وهم الأنباط يقدمون المدينة بالدرمك، الدرمك دقيق الحواري اللي هو الدقيق الخالص، وبالزيت، الدرمك والزيت في الجاهلية، وكذلك بعد أن دخل الإسلام يأتون من الشام بالزيت وبالبر في الجاهلية وفي الإسلام. وإنما كانت أخبار الشام عند المسلمين كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط، يعني يوميا تأتيك أخبار من الشام، وكذلك أيضا تذهب أخبار من المدينة، يعني هم عميل مزدوج. ولذلك أخبار كعب بن مالك لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى ملك غسان في تلك الفترة. يعني قال: فقدمت قادمة من هؤلاء النبط التجار، فذكروا أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه رزق سنة كاملة، يعني رواتب سنة مقدمة، وأجلبت معه لخم وجذام، هؤلاء إخوة كندة وكلهم من مرة بن أدد بن زيد، وغسان هؤلاء من الأزد، وعاملة الآن لجنوب لبنان لهم جبل عاملة، كلهم قبائل أصلها يمنية لكنهم سكنوا الشام في الجاهلية. قال: فأعطاهم رزق سنة، وأجلبوا كلهم وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء اللي هي جنوب الأردن، وعسكروا بها، وتخلف هرقل بحمص. ولم يكن ذلك إنما ذلك شيء قيل لهم فقالوه، يعني هذا كله ما حصل إشاعة، لكن يأتون بالأخبار ويذهبون. قالوا: ولم يكن عدو أخوف عند المسلمين من الروم ونصارى العرب هؤلاء، وذلك لما عاينوا منهم، إذ كانوا يقدمون عليهم تجارا، يعني مثلا طلحة والزبير وعبد الرحمن يذهبون إلى الشام، يعني حتى ما حضروا بدر، كثير منهم كانوا يذهبون إلى الشام تجار. وفي الهجرة قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم تجار، الزبير وطلحة قادمين من الشام، وهم هاجروا قبله ثم ذهبوا إلى الشام تجارا. قال: وكانوا يقدمون عليهم تجارا ويرون ما عندهم من العدد والعدة والكراع والسلاح، يعني إمبراطورية ضخمة بيزنطية، هذه إمبراطورية ضخمة جدا، يعني آخرها عندنا في أدنى الأرض في الشام، وآخرها في روسيا وفي أوروبا ومنظمة. فالأنباط أتوا بالإشاعة هذه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغزو غزوة إلا ورى بغيرها من باب الحزم، لئلا تذهب الأخبار بأنه يريد كذا وكذا حتى يفجأ العدو. حتى كانت غزوة تبوك غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا، الآن من المدينة إلى تبوك تقريبا 700 كيلو، يعني تقريبا قرابة ضعف المسافة إلى مكة، واستقبل غزا وعددا كثيرا، حر شديد وسفر بعيد وشقة وغزاه بمئات الآلاف وعدد كثير وسلاح. ولذلك جلى للناس أمرهم، ما ور هنا، قال: نذهب إلى تبوك لقتال بني الأصفر والروم، وهذا كان والله امتحان عظيم جدا في آخر الإسلام سنة 9. قال ليتأهبوا لذلك أهبة غزوهم، يعني حتى في من خلفوا وفي ما أمامهم، وأخبرهم بالوجه الذي يريد. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبائل وإلى مكة يستنفرهم إلى غزوهم. فبعث إلى أسلم قبائل أسلم بريدة بن الحصيب اللي أسلم في الهجرة، هذا دائما مندوب أسلم رضي الله عنه، بريدة بن الحصيب هذا أيضا له أحاديث يروي عنه ابن عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة. هذا بريدة قبره الآن جهة أذربيجان وأربينيا رضي الله عنه، وأمره أن يبلغ الفرع الآن وادي الفرع لأن أسلم هناك. وبعث أبا رهم الغفاري إلى غفار، دائما أسلم وغفار هؤلاء أسرع الناس، أسلم سلم الله وغفار غفر الله له، أسلم من خزاعة وغفار من كنانة. فبعث أبا رهم الغفاري إلى قومه يطلبهم ببلادهم. وأيضا أخرج أبا واقد الليثي صاحب حديث ذات أنواط إلى قومه من بني ليث من كنانة. وخرج أبو الجعد الضمري إلى قومه في الساحل ضمرة من كنانة. وبعث رافع بن مكيث وجندب بن مكيث إلى جهينة في ينبع. وبعث نعيم بن مسعود إلى أشجع في غطفان شرقي المدينة في نجد. وبعث إلى بني عمر من خزاعة بني كعب بن عمر من خزاعة بديل بن ورقاء وعمر بن سالم وبسر بن سفيان، هؤلاء أيضا دائما الثلاثة هم نقباء خزاعة، بديل بن ورقاء وعمر بن سالم وبشر بسر بن سفيان. وبعث إلى سليم عدة منهم العباس بن مرداس. وحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على القتال والجهاد ورغبهم فيه وأمرهم بالصدقة، فحملوا صدقات كثيرة. فكان أول من حمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء بماله كله 4000 درهم، درهم فوق درهم، كل ما يملك في هذه الدنيا. تصور الكلام سهل لكن أنت قف دقيقة واستوعب، كل ما يملك وضع لله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال نعم أبقيت لهم الله ورسوله. الثقة، ثقتك بما في يد الله أعظم من ثقتك بما في نفسك. أنفق ولا تخشى مثل العرش إقلال. لكن عاد أبو بكر يتعامل حسب إيمانه، ولذلك بعض الصحابة أراد أن يفعل مثل أبي بكر مثل كعب بن مالك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه صدقة ماله كله وأقبل منه الثلث. بعض الناس قد يتحمس وما يتحمل، هذا واحد. أبو بكر إيمانه قوي وبعدين عنده مهارة في التجارة، يستطيع أن يبدأ من جديد ويبني تجارة من جديد، وفي خلال فترة بسيطة يرجع ما كان، يبيع ويشري ويأخذ بوجهه ويأخذ بذمته، يعني رجل متصرف. فجاء بماله كله إيه. وكان عمر لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات قال وافق عندي مال، يعني وافق الطلب هذا أن عندي مال كثير، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فرصة يعني لا تعوض بثمن اليوم. وكان يسابق. قال فجاء عمر بنصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال نعم نصف ما جئت به. وسمع كلام الصديق قال أبقيت لهم الله ورسوله ما أبقيت شيئا، وقال الله ورسوله أعلم. فقال عمر ما استبقنا إلى الخير إلا سبقني إليه أبو بكر، لا جرم لا أسابقه بعد اليوم أبدا. خلاص أعلن الاستسلام عمر، لأن أبو بكر رضي الله عنه من لي من مثلي مشيه المدلل يمشي رويدا ويجي في الأول. تصور أنك سابق لك واحد أنت لا شفته تقول بس بقى يمشي رويدا، لكن مشي دائم بعزم قوي، قلب كذا قوي، والمشي دائم تمشي تمشي لين تفحم ماتن، يمشي رويدا ويجي في الأول. آخ. وحمل العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا، وحمل طلحة بن عبيد الله مالا كثيرا، وحمل عبد الرحمن بن عوف مالا 200 أوقية، وحمل سعد بن عبادة مالا، وحمل محمد بن مسلمة مالا، وتصدق عاصم بن عدي 90 وسقا من تمر، 90 وسقا، الوسق 60 صاع يعني حول 1500 صاع، عفوا 5400 صاع، 90 و60. وجهز عثمان بن عفان رضي الله عنه ثلث ذلك الجيش، قال ثلث الجيش علي، فكان أكثرهم نفقة حتى كفى ذلك الجيش مؤونته، حتى إن كان ليقال ما بقيت لهم حاجة حتى كفاهم شنق أسقيتهم. تخيل الخيط اللي تربط به القربة أو تعلق به القربة في راحلتك أتابه الحبال هذه، كفاهم ثلث الجيش كاملا كل شيء حتى الحبل والمخيط. فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: ما أضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، رضي الله تعالى بنفس طيبة. هكذا يقال أنه جهز 1000 بعير بأحلاسها وأقتابها وكل ما تحتاجه، وأتى 1000 دينار، والله أعلم. ورغب أهل الغنى في الخير والمعروف، واحتسبوا في ذلك الخير. الله الله الله، أيام كذا عظيمة في المدينة، هذا يأتي وهذا يأتي. وقووا أناسا دون هؤلاء من هم أضعف منهم، وقوى أناس دون هؤلاء من هو أضعف منهم، يعني في ناس قووا ليضعف منهم، حتى إن الرجل ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير بينكما تعتقبانه، ويأتي الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج، حتى إن كنا النساء لا يعنا بكل ما يقدرن عليه، حتى من الحلي ومن كل شيء، يعني فيه استنفار عام في المدينة، كل يأتي بما يستطيع. ولذلك خرج الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين الصدقات. أبو عقيل جاب صاع ما يملك له، يضحكون المنافقين يقولون: إن الله غني، إن الله لغني عن أبي عقيل وصاعه. ولما جاء عثمان وغيره ب1000 دينار قالوا: هذا مرائي. فقال الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا عاد تأتيك البحوث الآن، تأتي بكل الأخبار حتى عن المؤمنين، نفضتهم نفض. ترى هذا في بعد الآن هذه الغزوة بعد أكثر من 20 سنة من الصبر والمصابرة والجهاد، ومع ذلك لا زال في زلزلة باقية. قالت أم سنان الأسلمية، هذه دائم موجودة: لقد رأيت ثوبا مبسوطا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فيه مسك أسورة من عاج، وفيه معاضد الدملوج هذا، وفيه خلاخل اللي توضع في الساق، وفيه أقرطة، وفيه خواتيم، وفيه خدمات، الخدم أيضا اللي هي وضع في الرجلين مما يبعث به النساء، يعن به المسلمين في جهازهم. الثوب مبسوط في بيت عائشة، وكل وحدة تجي وتضع اللي تقدر عليه. يا الله يا الله، على الإيمان، على الأخوة، على التساعد، على التضافر، على. قالت: والناس في عسرة شديدة، وكانت الغزوة حين طابت الثمار وأحبت الظلال، فالناس يحبون المقام في مزارعهم في بساتينهم، في الظل شمس وحر شديد ورعب شديد من الروم وفقر شديد وجوع. قالت: ويكرهون الشخوص عن المدينة على الحال من الزمان الذي هم عليه. اللهم استعان، شوف كيف الفتنة والزلزلة، الزلزلة حتى تبحث كل اللي في الأعماق والضمائر. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالانكماش والجد، يعني السرعة والجد، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكره بثنية الوداع، معناه الثنية من جهة تبوك. فقوله إن صحت هذه: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذه يمكنها من تبوك لأنها شمال المدينة، وهو في الهجرة جاي من الجنوب. وضرب العسكر، دائم تحط مكان يتجمع الناس فيه في ثنية الوداع، والناس كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، قد رحل يريد أن يبعث، إلا أنه ظن أن ما من رجل يريد أن يتخلف إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل وحي من الله عز وجل. سبحان الله، ما في رجل يريد أن يتخلف إلا قال: وين بضيع وسط هؤلاء، ما لهم كتاب حافظ، ما في أحد يرصد أهل المدينة مثل ما تفعل بعد ذلك السلاطين، يرصدون كل المقاتل واللي حضر واللي غاب واللي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ للجد بن قيس، هذا من بني سلمة: أبا وهب، هل لك العام أن تخرج معنا لعلك تحتقب من بنات بني الأصفر؟ تحتقب يعني تحمل معك في حقيبتك، يعني خلفك، من بنات الأصفر، يعني يرزقك الله عز وجل بأوروبية ولا رومية تخدمك ولا تكون فراشا لك. يمازح النبي صلى الله عليه وسلم وينظر ما عندهم. فقال الجد ابن قيس هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عزل عن زعامة بني سلم بعد ما فعل في الحديبية صاحب الجمل الأحمر، وقالوا بني سلمة إنه كان سيدنا لكنه بخيل قال أي داء أدوء من البخل؟ فقال الجد بن قيس، كان مغموص عليه أيضا النفاق، أو تأذن لي يا رسول الله ولا تفتني، والله لقد عرف قومي أنه ما من أحد أشد عجبا بالنساء مني، وإني لا أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن، إذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكان قد قبل ذلك يكنيه: يا أبا وهب، هل لك العام أن تخرج معنا؟ لعلك أن تحتقب من بنات بن أصفر. فأعرض عنه وقال: أذنت لك. فجاء ابنه عبد الله بن الجد، وكان بدريا، وهو أخو معاذ بن جبل لأمه، كلهم بني سلمة أخوه من أمه، فقال لأبيه: لما ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته؟ فوالله ما في بني سلمة أكثر مالا منك، لا تخرج ولا تحمل أحدا. قال: يا بني، ما لي وللخروج في الريح وفي الحر وفي العسرة إلى بني الأصفر؟ والله ما آمن خوفا من بني الأصفر، وإني في منزلي بخربة، فأذهب إليهم في أماكنهم فأغزوهم. إني والله يا بني عالم بالدوائر على من تكون. فأغلظ له ابنه وقال: لا والله، ولكنه النفاق، والله لينزلن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك قرآن يقرؤونه إلى يوم القيامة. فرفع نعله وضرب وجه ابنه، فانصرف ابنه ولم يكلم، وجعل الخبيث يثبت قومه. وقال لجبار بن صخر ونفر معه من بني سلمة: يا بني سلمة، لا تنفروا في الحر. كل هذه نزلت ودونت في التوبة. يقول: لا تخرجوا في الحر زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله وقالوا: لا تنفروا في الحر، قلنا: جهنم أشد حر الآيات كلها ستأتي فر. ونزلت فيه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا، أي كأنه إنما يخشى الفتنة من نساء بني الأصفر، وليس ذلك به، إنما تعذر بالباطل، فما سقط فيه من الفتنة أكثر بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبته بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول: إن جهنم من ورائه. فلما نزلت هذه الآية جاء ابنه إلى أبيه فقال: ألم أقل لك إنه سوف ينزل فيك قرآن يقرأه المسلمون؟ قال: يقول أبوه: أسكت عني يا لكع، والله لا أنفعك بنافعة أبدا، والله لا أنت أشد علي من محمد. هذا بعد ذلك يعني لما نزل. طيب، أيضا من المشاهد هذا مشهد الجد وابنه، ابنه مبلي به مثل ما ابتلي عبد الله بن عبد الله بن أبي بأبيه. وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، احملنا على المطايا، الشقة بعيدة ما يستطيعون على أقدامهم، وكانوا أهل حاجة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه. قال الله عز وجل: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهم سبعة من بني عامر، من بني عمرو بن عوف أهل قباء، سالم بن عمير، هذا واحد منهم، سالم بن عمير قال: قد شهد بدرا لا اختلاف فيه عندنا. ومن بني واقف اللي هم جماعة هلال بن أمية، هرمي بن عمر، هرمي بن عمر، وفي بعضهم قالوا هرير أو هرير بن عمر، لكن عند بن سعد هرمي. ومن بني حارثة علبة بن زيد، وهو الذي تصدق بعرضه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة فجعل الناس يأتون بالصدقات، فجاء علبة بن زيد قال: يا رسول الله، والله ما عندي ما أتصدق به إلا عرضي، وقد جعلت عرضي حلا للمسلمين، تصدقت بعرضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قبل الله صدقتك. هذا علبة بن زيد. ومن بني مازن ابن النجار أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، هذا ابنه عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام الشهير، وحفيده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه الكوفة. ومن بني سلمة عمرو بن عتبة. ومن بني زريق سلمة بن صخر، هذا اللي وقع على امرأته في نهار رمضان. ومن بني سليم العرباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنهم جميعا، هذا صاحب حديث وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، العرباض بن سارية من البكائي. قال: هؤلاء أثبت ما سمعنا السبعة. ويقال منهم عبد الله بن مغفل المزني وعمرو بن عوف المزني، ويقال بنو مقرن أيضا منهم من مزينة. المهم اللي ثبت السبعة هؤلاء، وقد يكون أيضا المزنيون معهم، الله أعلم. ستة من الأنصار والسابع سلمي من سليم العرباض بن سارية أبو نجيح. ولما خرج البكاؤون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلمهم أنه لا يجد ما يحملهم عليه خرجوا يبكون بل أشد. رب العالمين يقول أعينهم تفيض من الدمع. قال وإنما يريدون ظهرا. لقي يامين بن عمير بن كعب النظري أبا ليلى المازني أحدهم وعبد الله بن مغفل المزني وهما يبكيان، فقال يامين أو بن يامين من بني نظير ما يبكيكما؟ قال جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما ننفق به على الخروج، ونحن نكره أن تفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاهما هذا من بني النظير يامين بن عمير ناضحا له يستقي عليه الماء، أعطاها الاثنين هؤلاء عبد الله بن مغفل وأبو ليلى المازني. قال فارتح له وزود كل رجل منهما صاعين من تمر، كل واحد صاعين فقط كفي له تبوك. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل العباس بن عبد المطلب رجلين من البكائين، وحمل عثمان ثلاثة بعد الذي كان جهز من الجيش، بعد الجيش يتكفل به حمل ثلاثة باقي البكائين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج معنا إلا مقوي، يعني ذو دابة قوية وهو قوي، مكان بعيد والضعيف أو دابة ضعيفة قد تورطون به في وسط الطريق، لا يقدرون يتركونه ولا يقدرون يسحبونه معه. قال فخرج رجل على بكر صعب، بكر يعني من الإبل صعب، فصرعه فقال الناس الشهيد الشهيد. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي منادي لا يدخل الجنة إلا مؤمن هو نفس مؤمنة، ولا يدخل الجنة عاصم. وكان الرجل طرحه بعيره بالسويداء، كان بالسويداء، هو قال لا يخرج معنا إلا مقوي، يعني دابة ذلول قوية. المراد أن اللي يعصي الإمام يخشى عليه أن يحرم من الشهادة، ولذلك ارجعوا إلى تفسير أهل الأعراف، بعضهم قالوا هم أناس قتلوا في سبيل الله لكن عصوا الإمام فيوقفون حتى ينظر الله في أمره. وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير علة فأذن لهم، وكان المنافقون الذين استأذنوا 84 رجلا كلهم سينزل القرآن بفضيحتهم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس نجس. وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا فلم يعذرهم الله عز وجل، وهم نفر من بني غفار يقال منهم خفاف بن إيماء بن رحضة والله أعلم، وهم 82 رجلا. وأقبل عبد الله بن أبي حي لا زال هذا رأس النفاق بعسكره فضربه على ثنية الوداع بحذاء ذباب، الجبل اللي هناك ذكرناه أيام الخندق، معه حلفاؤه من اليهود ومن المنافقين ممن اجتمع إليه، فكان يقال ليس عسكر بن أبي بأقل العسكرين، يعني ما جامع عسكر النبي صلى الله عليه وسلم، وضع العسكر لوحده وجمع اليهود والمنافقين، وأقام ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف على العسكر أبا بكر الصديق يصلي بالناس في المعسكر اللي في ثنية الوداع وهو في مسجده يستلحق الناس، فلما استمد برسول الله صلى الله عليه وسلم السفر وأجمع المسير استخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. ويقال محمد بن مسلم، قال ابن واقد فإن كان محمد بن مسلم فلم يتخلف عن غزوة إلا هذه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن مسلم ما يغيب هذا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا، ما دام عليك نعال كأنك راكب على بعير، لأن عاد الحافي تسقط أظافره من المشي. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف ابن أبي العسكر الكبير هذا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تخلف من المنافقين عبد الله بن أبي ومن معه، وقال محمد يغزو بني الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد ويذهب إلى ما قبل له به، أيحسب محمد أن قتال بني الأصفر اللعب؟ إيه سبحان الله، نعوذ بالله من النفاق، ما يصفي صاحبه إلا إن شاء الله. ونافق معه من هو على مثل رأيه، ثم قال ابن أبي والله لكأني أنظر إلى أصحابه غدا مقرنين في الحبال يباعون في الأسواق إرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. وزلزلوا، والله زلزلة هذه شديدة، تبوك ما تقل والله عن أحد وعن الخندق وعن بدر وعن الحديبية. الله. فلما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع إلى تبوك تحرك عقد الألوية والرايات، فدفع اللواء الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ودفع الراية العظمى إلى الزبير بن عوام وهو صهر أبي بكر زوج أسماء بنت أبي بكر، ودفع راية الأوس إلى أسيد بن حضير الكتائب، أسيد بن حضير الفقيه الإمام الشجاع والد حضير الكتائب، ودفع لواء الخزرج إلى أبي دجانة سماك بن خرشة، ويقال إلى الحباب بن المنذر بن جموح الشجاع صاحب الرأي. قالوا: وإذا عبد لامرأة من بني ضمرة لقيه على رأس ثنية النور والعبد متسلح، قال العبد: أقاتل معك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنت؟ قال: مملوك لامرأة من بني ضمرة سيئة الملكة أو الملكة، يعني ما تحسن الملك للموالي. فقال: ارجع إلى سيدتك، لا تقتل معي فتدخل النار. أحيانا يكون الهجرة والجهاد هرب من واقع اجتماعي معين أو واقع اقتصادي معين، ما أذن له ليملكه، ارجع إلى سيدتك لا تقتل معي فتدخل النار. قالوا وجلس، يقول رفاعة بن ثعلب بن أبي مالك عن أبيان جدة قال: جلست مع زيد بن ثابت فذكرنا غزوة تبوك، فذكر أنه حمل لواء مالك بن النجار في تبوك زيد بن ثابت، فقلت: يا أبا سعيد كم ترى كان المسلمون؟ قال: 30,000. سبحان الله العظيم، في فتح مكة كانوا 12,000 أو 10,000، في حنين 12,000، حين 30,000. لقد كان الناس يرحلون عند ميل الشمس فما يزالون يرحلون والساقة مقيمون حتى يرحل العسكر، الناس يرحلون عند زوال الشمس والساقة اللي في الأخير مقيمون حتى يرحل العسكر كله. فسألت بعض من كان في الساقة قال: ما يرحل آخرهم إلا مساء من كثرتهم، يبدون من أذان الظهر وآخرهم في المساء، يعني 30,000. قالت الساقة: ثم نرحل على إثرهم، فما ننتهي إلى العسكر إلا مصبحين، يمشون في المساء يلحقون أول العسكر الصباح من كثرة الناس. هذه مهمة الساقة، يسوقون الناس أمامهم، لذلك سموهم الساقة. قالوا: وتخلف نفر من المسلمين، انتبهوا يا أخوان، أبطأت بهم النية، ولذلك بادر بادر، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. هؤلاء ما فيهم نفاق، الثلاثة كلهم سيأتي القرآن بخبرهم وسيؤدبون تأديب شديد، لكن إن شاء الله إن شاء الله اليوم غدا غدا اليوم، لين تفتر النية. انتبه انتبه، إذا فتح لك باب من الخير لا تأخر، تراك بكرة أثقل منك اليوم. تخلف أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك. يقول كعب بن مالك: كان من خبري حين تخلفت، سيأتي أن تخبره بس الآن اللي يخصنا هنا، حين تخلفت عن تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، قوي وميسور، والله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى اجتمعتا في تلك الغزوة ثنتين. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهز المسلمون معه، وجعلت أغدو لأتجهز معهم فأرجع ولم أقضي حاجة، فأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك. فلم أزل يتمادى بي الأمر حتى شمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون، وذلك يوم الخميس، صلى الله عليه وسلم دائما يحب يخرج يوم الخميس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج في الخميس يوم الخميس، يقول كعب بن مالك: ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحق بهم، فغدوت بعدما فصلوا عن المدينة أتجهز فرجعت ولم أفعل شيئا، ثم غدوت اليوم الثاني رجعت ولم أفعل شيئا، يعني بيجهز الأهل وكذا. فلم أزل اتمادى بي الأمر حتى أسرعوا وابتعدوا عن المدينة وتفارط الغزو، يعني فات وقته وتقادم، وقلت أرتحل فأدركهم، يا ليتني فعلت ولم أفعل. وجعلت إذا خرجت في الناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فطفت فيهم، يحزنني ألا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله، يا رجل أعمى أو أعرج أو مريض أو منافق. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة من جماعته، سبحان الله أحيانا أقارب هم اللي، يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل وهو من بني سلمة أيضا وكعب من بني سلمة: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا على كعب إلا خير. ويقال إن القائل عبد الله بن أنيس، الله أعلم، هذا يقال يقال، ويقال الذي رد عليه المقالة أبو قتادة، لكن اللي في الصحيح أنه معاذ بن جبل هو الثابت، وأما اللي قال حبسه برده ما ذكر، هذا الأول. هذا كعب بن مالك. أيضا هلال بن أمية الواقفي سيحدث عن نفسه. قال هلال بن أمية الواقفي حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك: والله ما تخلفت شكا ولا ارتيابا، ولكن كنت مقويا في المال، فقلت أشتري بعيرا، ولقيني مرارة بن الربيع، هذا الثالث من الذين خلفوا، فقال: وأنا رجل مقوي أشتري بعيرا وننطلق به، فقلت: هذا صاحب أرافقه. فجعلنا نقول نحن الاثنين هلال ومرارة ابن الربيع نغدو فنشتري بعيرين فنلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفوت، نحن قوم مخفون يعني خفيفين وعلى صدر راحلتين، غدا نسير. فلم نزل ندفع ذلك، غدا نسير غدا نسير، ونؤخر الأيام حتى شارف رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد، فقلنا: ما هذا بحين خروج؟ خلاص 10 أيام. وجعلت لا أرى في الدار ولا في غيرها إلا معذورا أو منافقا معلنا بالنفاق. المنافقين ترى معروفين، تعرفهم بسيماهم ومن لحن القول. قال: فأرجع مغتما بما أنا فيه. قال هلال: وكان أبو خيثمة قد تخلف معنا، وكان لا يتهم في إسلامه ولا يغمص عليه، فعزم له على ما عزم، يعني هذا أفلح. كان أبو خيثمة يسمى عبد الله بن خيثمة السالمي من بني سالم بن عوف، رجع بعدما سار النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، فدخل على امرأتين له زوجتين في يوم حار، فوجدهما في عريشين لهما، كانوا ينزلون في الحوائط في الصيف في القير، قد رشت كل واحدة من الزوجتين عريشها، وبردت له فيه ماء بارد، وهيأت له فيه طعاما كل واحدة. فلما انتهى إليهما قام على العريشين فقال: سبحان الله، رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ضاح تحت الشمس وفي الريح وفي الحر وفي الخوف، يحمل سلاحه على عنقه، وأبو خيثمة في ظلال بارد وطعام مهيأ وماء بارد وامرأتين حسناوين، مقيم في ماله، ما هذا والله بالنصف، ليس هذا بالإنصاف. ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى أخرج فألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأناخ ناضحه اللي كان يستقي عليه الماء، وشد عليه قتبه، وتزود وارتحل سريعا، وجعلت امرأته تكلمانه فلا يكلمهما ولا يرد عليهما ولا يلتفت. آخ العزائم. حتى أدرك عمير بن وهب الجمحي رضي الله تعالى عنه، عمير بن وهب هذا من أصح الناس إسلاما، هذا اللي جاء بعد بدر اللي اغتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخار الله له، أدركه بوادي القرى يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فصحبه فترافق حتى إذا دنوا من تبوك. قال أبو خيثمة: يا عمير، إن لي ذنوبا وأنت لا ذنب لك، فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك، إن كان من غضب النبي صلى الله عليه وسلم شيء يكون في أنا. ففعل عمير، فسار أبو خيثمة حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل في تبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق، هذا راكب. فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة. فقال الناس: يا رسول الله، هذا أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة أن تأتي، يعني هذا أولى لك والله. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، خبر الزوجتين وخبر تخلفه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير، ودعا له بخير. ثم قدم عمير بن وهب صاحبه معه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، فصبح ذا خشب، الآن المنازل شمال المدينة، ونزل تحت الدومة، الدومة كانت في ذا خشب، وكان ترى ابن واقد يروح بنفسه يقف على المنازل، وكان دليله إلى تبوك، دليله إلى تبوك علقمة بن الفغوى الخزاعي، شوف من خزاعة لكن يعرف الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القيلولة تحت الدومة، وراح منها ممسيا حين أبرد، هذه الطريقة، وكان في حر شديد، وكان عليه الصلاة والسلام يجمع الصلاتين الظهر والعصر من يوم نزل ذا خشوب شمال المدينة، يجمع بين الظهر والعصر في منزله. كيف يفعل؟ وهذا اللي عمل به مالك، انتبهوا إخوان، يؤخر الظهر إلين يبرد ثم يصليها في آخر وقتها، ثم يعجل العصر، ثم يستعين بالله ويمشي، يعني يصلي الظهر في آخر وقته حين يبرد ويعجل العصر. فكان ذلك فعله حتى رجع من تبوك، وكذلك المغرب والعشاء. لكن عاد في حديث معاذ اللي إن كان حتى يقول يدخل ويخرج يعني في قبة أو في نحو، فبعضهم أخذوا منه إن النازل أيضا يجمع، لكن اللي عند المدينة الأصل الجاد في السير هو اللي يجمع فقط، وهذا وضحناه في السنة. قال الواقدي: وكانت مساجده في سفره إلى تبوك معروفة 15 مكان، صلى تحت دومة بذي خشب، ومسجد الفيفة 2، ومسجد في المروة 3، ومسجد في السقيا 4، 4 يوم، ومسجد وادي القرى 5 يوم، ومسجد في الحجر اللي هو مدائن صالح سادس يوم، ومسجد في ذنب حوصة سابع يوم، ومسجد في صدر حوصة الوادي في ذي الجيفة ثامن يوم، ومسجد في شق تارة يوم التاسع من ميل جوبر، ومسجد بذات الخطمي العاشر، ومسجد بسمنة الحادي عشر، ومسجد في الأخضر الثاني عشر، ومسجد بذات الزراب الثالث عشر، ومسجد بالمدران الرابع عشر، والخامس عشر مسجد في تبوك. ينزل في المكان ثم يصلي الظهر العصر ثم يرتحل. ولما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع سائرا جعل يتخلف عنه الرجال فيقولون يا رسول الله تخلف فلان، فيقول دعوه فإن يكن فيه خير سيلحقه الله بكم، الله ليضع في نيته هذا، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فخرج معه ناس من المنافقين كثير لم يخرجوا إلا رجاء الغنيمة. وكان أبو ذر يقول أبطأت في غزوة تبوك من أجل بعيري، كان نضوا أعجف يعني هزيل وأعجف، فقلت أعلفه أياما ثم ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلفته أياما ثم خرجت. أبو ذر الغفاري. فلما كنت بذي المروة اللي هي المنزل الثالث عجز بي هذا البعير، ما نفع العلف، ما ينفع البر نهار الغارة، فتلومت عليه يوما فلم أرى به حركة، فأخذت متاعي فحملته على ظهري ثم خرجت على قدمي أتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي على قدمي في حر شديد، وقد تقطع الناس فلا أرى أحدا يلحقنا من المسلمين، فطلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وقد بلغ مني العطش، فنظر ناظر في الطريق فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده، يعني أمر عجيب في حر شديد وفي على الطريق وحده يمشي، يعني كما الآن لو تأتي بين مسافة بين مدينتين ما في أحد تلقى واحد يمشي الحالة على الطريق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دنوت منه فقال مرحبا بأبي ذر، مرحبا بأبي ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، ما خلفك يا أبا ذر؟ فأخبرته خبر بعيري ثم قال إن كنت لمن أعز أهلي علي تخلفا لقد غفر الله لك يا أبا ذر بكل خطوة ذنبا إلى أن بلغتني. الله الله الله. قال ووضع النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه متاعه عن ظهره ثم استسقى له هل كان من العطش، قال فأتي بإناء من ماء فشربه. فلما كان في آخر حياته وخرج إلى الربذة في وقت عثمان وأصابه قدره يعني أصابت منيته لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما فقال اغسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق إذا أنا مت، مات وحده ما عنده أحد يصلي عليه. فغسلاه وكفناه ثم وضعاه على قارعة الطريق. فأقبل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه في رهط من أهل العراق عمارا فلم يرعهم إلا الجنازة على قارعة الطريق، كادت الإبل أن تطأها. فسلم القوم فقام إليهم غلامه فقال لهم أيها الركب فهذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات هنا ما عندي من يعينني أعينوني عليه. فاستهل بن مسعود يبكي ينشج ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. ثم نزل هو وأصحابه حتى واروه وصلوا عليه، ثم حدثهم ابن مسعود بالحديث وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. الله. وكان أبو رهم الغفاري وهو كلثوم بن حصين قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر، الأخضر منزل قرب تبوك بينه وبين وادي القرى، وأنا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وألقي علي النعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفزعني دنوه منه، أخاف أن أصيب رجله في الغرز، فطفقت أحوز راحلتي حتى غلبتني عيناي في بعض الطريق ونحن في بعض الليل. شوفهم ينزلون ثم يروحون ثم ينزلون في آخر وقت المغرب للعشاء يصلون ثم أيضا يأخذون من الليل مشي إلى أن يرتاحون بعد ذلك. قال في بعض الليل فزحمت راحلتي راحلته ورجله في الغرز فما استيقظت إلا بقوله حس، هذه كلمة تقولها العرب عند وجود الألم، طلحة لما أصيبت يده يوم واحد قال حس، فقلت يا رسول الله استغفر لي، قال سر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عن من تخلف من بني غفار فأخبره بهم وهو يسألني ما فعل النفر الحمر الطوال النطانط، جمع نطناط الطويل المديد القامة، فحدثته بتخلفهم. قال ما فعل النفر السود القصار الجعاد الحلس الأحلس للون بين السواد والحمرة. قلت والله رسول الله ما أعرف هؤلاء. قال بلى، الذين هم بشبكة شدخ، شبكة شدخ مكان يعني، فتذكرتهم في بني غفار فلا أذكرهم. ثم ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا فينا وكانوا يحلون بشبكة شدخ لهم نعم كثيرة. فقلت يا رسول الله أولئك رهط من أسلم حلفاء لنا، السود القصار الجعاد الحلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع أحد هؤلاء أو أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله رجلا نشيطا في سبيل الله ممن يخرج معنا، فيكون له مثل أجر الخارج. إن كان لمن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجر من قريش والأنصار وأسلم وغفار، هذول أعز الناس عليه، المهاجرون من قريش والأنصار وأسلم وغفار. قالوا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره مر على بعير من العسكر قد تركه صاحبه من العجف والضعف، فمر به مار فأقام عليه وعلف أياما ثم حوله إلى منزله فصلح البعير فسافر عليه، فرآه صاحبه الأول فاختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرون من أحيا خفا يعني من الإبل أو كراعا أي من الخيل بمهلكة من الأرض رآه في سكرات الموت فعلفه فهو له، والله أعلم. طيب نقف عند هذا يكفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.